في شروط اختلف العلماء فيها، مثل أن لا يكون فيها خرق، وأن تكون غير خفيفة وما أشبه ذلك. وكل شرط لا يدل عليه الكتاب ولا السنة فإنه غير مقبول. وعليه فنقول يجوز المسح على الخف على الشراب مثلا الجوارب إذا كان فيها خروق، ويجوز المسح على الجوارب إذا كانت خفيفة. وإذا قال قائل لا بد أن تكون خفيفة، قلنا هذا الدليل على العين والرأس. وقد ذكر النووي رحمه الله في الشرح المهذب قال حكى بعض أصحابنا أو قال أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب الرقيق، جواز المسح على الجورب الرقيق. وطبعا هذا الحديث يعني هذا الأثر ما دام حكاية أصحاب الشافعي مثلا يحتاج إلى سند، ولكن نقول عندنا الأصل ما دام يسمى خفا أو يسمى جوربا فإنه يجوز المسح عليه حتى يثبت دليل على اشتراط ما يزيد على مسمى الخف أو الجورب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.